سائل يقول هل ينتقض الوضوء إذا صافح أو مس بنات يتراوح أعمارهن من 7 سنوات إلى 10 سنوات؟ الجواب أن اللفظ القرآني أو لامستمن النساء، فإذا كان يصدق عليها أنها نساء وأنها ليست طفلة فإن ذلك يعني انتقاض الوضوء.